حديث سفاد حفته هشت عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى قال عبد الله خذ رزبت وخذ رحمه ببة يبوتي خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله كر عباس خذ شيبا بي رزبت خطباك بمخان في يوم اتروجة كده ذي ردغ في يوم ذي ردغ يعني اتروجة كوصدا حكم جلك لهبو روجا کبتکن بو عبد قر بو یاب زحمت بو عالم بین قسطمز گفته بکن فامر المؤذن لما بلغ حی على الصلاة وقت مؤذن جهش في حی على الصلاة عبدالله گوته قال قل تبیج الصلاة في الرحال نبیجهین دل نبجیت خوکن نبیجهین دل مالت خوکن مالت خو یعنی جهت رینشتنا خو فنظر بعضهم الى بعض هندك الصحابية أن هندك الشيد لويري سحكرنا هندك الدي يعني اللي كوانا أفتشته هي غريب وعبد الله هود بشته شينا حي على الصلاة بشته بيجا هندين بيجا دخل جهة خوكا فكأنهم أنكروا حتكو أفتشته هبدلي ونبو فقال عبد الله قوتي كأنكم أنكرتم هذا حتكو أفتشته هبدلي ونينا من قوتي إن هذا هنديك أفتشته هي فعله من هو خير مني ايكش من تشتر افتشتها يكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحسي في غنبري بصبابة خدليل انها عزمة هنديك نبيجة بجمع نبيجة جمعية واجبة بيت بتكرم بس واني كرهت ان احرجكم من افيا اس احراج بواتشيكم زحمة بواتشيكم هين كبنا نفوي تقني وبتوبتنا خاري وبشلي هنجي هين بينا مزقفت واتشريك الدينة وقت أبدل لها بوغوتي وقت قوتي في غنبر يهوكي يا صلابة خدي لبن هم مي بيدنجن كسكينا أخ تسليم بيد مروبي بصرمان جيه وصابه